تفسير الآية 47 من سورة النمل، يقول تعالى: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. أي قالوا له مقابلين دعوته لهم لله وللإسلام بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة، بكل تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء وقبح وسوء وتطاول، رغم حسن دعوته لهم لكل خير وسعادة بالدارين. اطيرنا بك وبمن معك، أي تشاءمنا بك يا صالح وبمن معك من المؤمنين، وبوجودكم بيننا وبما تدعونا إليه من عبادة الله وحده واتباع أخلاق الإسلام، ونعتبر أنكم أنتم سبب ومصدر كل شؤم أي شر وتعاسة لنا، حيث تتابعت علينا الشدائد وأصابنا الفقر، وكلما رأيناكم توقعنا نزول شر ما بنا، ولو لم تكونوا معنا لما كان أصابنا ما أصابنا. فهم يغلقون عقولهم عن أن ظلمهم وفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار هو الذي أدى بهم إلى ما نالهم، لأن من يزرع سوءا لا بد أن يحصد سوءا في دنياه وأخراه، كما نبه لذلك تعالى بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. إنهم أيضا يتوهمون أنهم بذلك يشككون الناس في الإسلام ورسوله الكريم صالح صلى الله عليه وسلم، فلا يتبعه أحد أو يتبعونه بتشكك وتذبذب. قوله تعالى: قال طائركم عند الله، أي قال لهم رسولهم الكريم صالح مقابلا ردهم القبيح بمنتهى الصبر والحكمة والعقل لعلهم يستفيقون: شؤمكم عند الله، أي مكتوب عند الله في علمه أنكم ستفعلون الشر وستجدون في مقابله حتما شرا، فحسبما تزرعون تحصدون، فلست أنا ولا المؤمنون السبب بالتالي إذن، بل أنتم. قوله تعالى: بل أنتم قوم تفتنون، أي هذا مزيد من التوضيح لهم، أي لكن أنتم في الحقيقة أناس تقعون في الفتنة أي في الشر بسبب اختياركم لفعله بكامل حرية إرادة اختيار عقولكم، بسبب تعطيلكم لها بالأغشية التي وضعتموها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، كذلك من المعاني. لكن أنتم كما كل البشر أناس تختبرون من الله تعالى بما حولكم من أحداث بخيرها وشرها، هل تحسنون استخدام عقولكم فتختارون فعل الخير المفيد المسعد لكم ولغيركم بالدارين أم العكس؟ وسيحاسبكم فيهما بما يناسب أفعالكم وأقوالكم على حسب اختياركم. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 35 من سورة الأنبياء، قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. لمزيد من الشرح والتفصيل